يعني هو يسأل يقول إذا قلت لأحدهم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا قول أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو اللي يكون من أهل العلم. يعني هنا في فرق، إذا كان يعتقد صحة الحديث عرفت ويعرض عنه ويقدم قول أحمد عليه هذه ردة والعياذ بالله. طيب يعني ما يجوز إنسان يقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما قال للناس يعني في متعة الحج قالوا له ولكن قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يجوز الإنسان أبدا بأي حمل حان يقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعل هؤلاء وهو الأصل في الناس أنهم يقصدون أن هؤلاء لا شك أنهم علموا بهذا الحديث ولكن فهموا منه خلاف فهمك أنت، لعلك فهمت من هذا الحديث. طيب لماذا أحمد لم يأخذ بهذا الحديث؟ لعله يريد ذلك. لماذا الشافعي لم يأخذ بهذا الحديث؟ لماذا مالك لم يأخذ الحديث؟ لماذا أبو حنيفة لم يأخذ هذا الحديث؟ فلعله سمع هذا الحديث وفهم فهما غير الذي تفهمه أنت، أو الحديث هذا عنده ضعيف أو الحديث هذا منسوخ. طيب أما إذا كان يعتقد صحة الحديث وأنه نص وأنه فيصل في المسألة وكذا ولكن يقول لا أقدم قول أحمد على قول محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله رد عن دين الله. فالأصل أنا أتصور أنه قد يكون في ظلم للآخر يعني في فهمه.